السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي نتعلم منه، وهو الكتاب على مسألة التحسين والجرح والتعديل، وأنه يعني يؤسس لنا أسسا وأصولا يمشي عليها في كتبه بعد ذلك في الاستدراك على تصحيح وتحسين بعض الأحاديث أو تضعيف الأحاديث على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هنا بينا أنه أعطى بعض الضوابط في توثيق الراوي، وقال من ضمن هذه الضوابط في توثيق الراوي أو تعتمد توثيق الراوي أن يكون قد صحح له أو لحديثه إيش بعض المصنفين كالترمذي، صح؟ فنحن معه حتى الآن، وبينا هذا الكلام الأسبوع الماضي، وبينا كيف أن يكون الراوي قد جاوز القنطرة، وبينا متى عند تصحيح هذا الحديث يكون الراوي قد وثق بهذا الكلام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأمر الآخر، لأنه هو من ضمن كلامه على سكوت ابن حبان عن الراوي، وأيضا إيراد ابن حبان في كتابه الصحيح. يعني لو أورد ابن حبان حديثا في كتابه صحيح ابن حبان، فهو عنده يقول هذا صححه ابن حبان، فإذا صحح الإمام هذا الحديث فهذا دلالة على توثيق الراوي. ونحن نقف عند هذه وقفة طويلة جدا، لأن ابن حبان قد اتهم بالتساهل وأنه إيش يوثق المجاهيل، ونحن الآن بصدد الكلام على الجهالة، وهي المسألة التي نقول هل الإسلام إسلام المرء يكفي في تعديله أم لا. هي هذه المسألة المهمة جدا التي ندور حولها، لأن كثير ممن صحح بعض الأحاديث صحح على هذا المدار، وبعض العلماء صحح الحديث على السكوت كأحمد شاكر، يرى أن سكوت أبي حاتم على الراوي توثيق له، ويرى أن سكوت أبي زرعة توثيق له، ويرى أن سكوت البخاري نفس الأمر توثيق. وطبعا هم يستدلون على أن بعض علمائنا عندما أتوا من مناقب الشافعي قالوا وقد ذكره البخاري في كتاب التاريخ وسكت، فعدوا سكوت البخاري عن الشافعي بس ينقل أن الشافعي فقط بسكوت أن هذا إيش من التوثيق بمكان. وطبعا هذه المسألة مسألة تحتاج النظر طويل، لكن الشافعي لا يحتاج لتوثيق البخاري ولا لغيره، هذا من الأئمة الذين لا يحتاجون لتوثيق أحد. احنا قلنا من الرواة من لا يحتاج لتوثيق أحد، من هم؟ الأعلام الذين اشتهروا بين الناس أنهم انشغلوا بهذا العلم كمالك والشافعي وأحمد، لا يحتاجون لأحد. كما قيل لأحمد بن معين: أحمد، أتعرف أحمد؟ ماذا تقول في أحمد؟ قال: أو مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة يا جماعة، وقال أحمد إمام الدنيا، لا يسأل عن أحمد. الغرض المقصود هنا نبين مسألة السكوت، غير مسألة أنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الجهالة. هل الراوي الذي جهلنا جرحا أو تعديلا فيه هل نأخذه على السلامة ونأخذ رواياته على الصحة أم لا؟ أقول الجهل اصطلاحا ضد العلم، الجهل ضد العلم، والجهل نوعان: جهل وهو الجهل هو عدم العلم، نعم عدم العلم، وهو نوعان. الأول جهل بسيط، والثاني جهل مركب. أما الجهل البسيط هو ألا تعلم عن الأمر شيئا، خلو النفس عن العلم، هذا معنى الجهل. أي أمر من الأمور تتكلم عن وضوء، تتكلم عن صلاة، تتكلم عن زكاة، فإذا سألت زكاة الغنم يقول لك لا أعلم، فهذا إيش جهل، لكن جهله جهل بسيط، وهذا يمدح يعلم، لأن من لا يعلم وقال لا الله أعلم أو قال لا أعلم وأنا أجهل فهذا صدق، وهذا يحتاج لتعريف فتعلم، وهذا فضل له. أما إن كبر فسينزل إلى المحل الثاني والمرتبة الثانية، هو الجهل المركب. والجهل المركب هو إيش؟ العلم المغلوط. الجهل المركب هو العلم المغلوط، أو أن يعلم بالشيء أو يعتقد في الشيء على خلاف ما هو عليه؟ تقول زكاة الغنم، يقول في كل 40 بعيرا، في كل 40 غنم بعيرا. هذا ايش؟ هذا جهل مركب. لما ما يمكن ان نقول في الغنم في بعير، ده هو في البعير اذا ولد 25 يكون في الشاة والشاتين كما في تفصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال في الغنم 40 بعيرا قلنا له أنت جاهل، جهل مركب. فإذا الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. وقد أنشد بعضهم عندما قرأ على حمار الحكيم وهو يقول لو أنصف الناس، احنا ما قلنا الظهر حتى لا ندخل في لو أنصف الناس كنت أركبه، ده من المتكلم يقول لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط، لأن الحمار إذا سألته هيقول لك إيش؟ لا ما أعرف، حتى ما يجيب لأنه ما يعقل عنه، صح؟ لو قلنا أنه يتكلم يقول لا أعرف. قال فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، لأنه يحسب نفسه إيش؟ عالم، هو متعالم، عنده علم مغلوط. هذا بالنسبة للجهل، يبقى جهل بسيط وجهل مركب. الجهالة جهالة ذات وجهالة عين وجهالة حال. جهالة الذات ليست من بابنا، لأن جهالة الذات واحد لا يعرف، يقول حدثني الثقة، من الثقة؟ ما اسمه؟ ما نعرف. حدثني فلان، من فلان؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ أين هو؟ أين مجلس التحديث؟ ما أعرف. هذا اسمه مبهم. هذا فيه تصنيف بعض العلماء صنف فيه الكتب عن المبهمات، الكلام عن المبهمات، وليس هذا، ولسنا بصدد الكلام على هذا. الكلام كله على إيش؟ على القسمين التاليين، جهالة العين وجهالة الحال. أما جهالة العين فهي اصطلاحا، إذ العين عند المحدثين معلومة، رجل معلوم، أحمد بن كذا، حماد بن كذا، محمد بن كذا، معلوم عينه معلومة. لكن اصطلاحا يقولون هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، يعني هذا رجل مقل جدا من الأحاديث، ما يعرف أنه بيجلس في مجالس التحديث. طب انظروا إيش فعله بقى، رجل ما بيجلس في مجالس العلم هنسميه، هذا هو، هذه الجهالة لحقت فيه لأنه لا يجلس في مجالس العلم، مجهول. إذا تكلم عنه، لو حد مثلا سألك ويريد يتزوج لك أن تقول هذا مجهول. لكن رجل أثر العلم موجود وتسأل وتتصل بواحد أدنى منه علميا ولا عنده حتى من العلم شيء ويقول لك هذا لا أعرف، طب الحمد لله أنك لا تعرف، لأنك لو عرفته ستسقطه. الحمد لله أنك لا تعرفه لأنك أجهل منه ولا تعرف عنه شيء. أنت ما تعرف. أثر العلم يبين المرء، المرء يعرف بآثاره العلمية. وانظر إلى كثير من الرواة الذين كانوا من القلة بمكان في الحديث، من يعرف؟ ما أحد يعرف ولا أحد يعرف عنهم شيء. لكن الذين أتقنوا وباعوا أنفسهم لله وتعلموا العلم وعملوا به ونشروه، هؤلاء الذين كانوا في إيش؟ في السماء. أما أنت تأتي وأنت لا تعرف شيئا وتهرف بما لا تعرف، حتى لا تتقن نواقض الوضوء كلية، إذا سئلت عنه وتقول هذا رجل لا أعرفه فلا تأخذ منه شيئا، هذا لا يجوز. وما صح، ستحاسب عند ربك جل في علا، والحساب ليس بالهين، وإن أعراض الناس ليست بالهين عند الله جل في علا. الغرض المقصود أننا نقول بأن الراوي يكون مقلا جدا في الحديث، مش مشهور بين الناس بالحديث، لا يروي عنه إلا راوي واحد. فإذا كان لا يروي عنه إلا راوي واحد، يبقى هذا الرجل لا يمكن أن يعقد مجالس التحديث. لا تلاقيه كان ماشي على بحيرة وتذكر حديثا فقالوا واحد وراه سمعه فحفظ الحديث منه وأصبح هو الراوي عنه وانتهى الموضوع، هذا هو. لكنه يكون محدثا؟ لا، لأنه مقل من الحديث. يبقى إذن المجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، وهو اصطلاحا لأن عينه معلومة، محمد بن فلان عينه معلومة. هذا المجهول، مجهول العين، هل إذا وجدنا حديثا وهذا الحديث فيه راو مجهول العين وصححه الترمذي، هل لنا أن نقول أن مجهول العين الآن ثقة؟ هذا الذي يبحث عنه صاحب الكتاب أو صححه ابن حبان، هل نقول أنه ثقة أم لا؟ نقول لا والله، قد بينا الأسبوع الماضي أن تصحيح المصنف لحديث لا يستلزم توثيق كل السلسلة. لما؟ لأنه ممكن يكون صححه بالشواهد والمتابعات وقول النقاط. فنقول هنا بالنسبة لمجهول العين لابد أن نفصل فيه ونبين أقوال العلماء فيه. العلماء في حكم حديث مجهول العين لهم أقوال كثيرة جدا، قول بالقبول مطلقا وقول بالرد مطلقا ثم قول بالنظر إلى القرائن المحتفة. قالوا قول بالرد مطلقا، وهذا قول المحققين من أهل الحديث، وهو أكثر أهل الحديث أو قل جل المحدثين يردون رواية مجهول العين. القول الثاني قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا، قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا. وقد قال النووي وغير النووي أن هذا كثير، وهذا الكثير يقصد به كثير من الفقهاء لا المحدثين والأصوليين، لا يقصد به كثير من المحدثين، لأن كثير من المحدثين يردونها مطلقا. قال يقبلونه، وهو قول المعتزلة طبعا، هذا القول قول المعتزلة. لما؟ عندهم أدلة. قالوا والأدلة في ذلك أن الأصل في المسلم العدالة، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا جاء لرسول الله فقال يا رسول الله رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أني رسول الله. فلما علم إسلامه قال أنه على الظاهر أنه إيه عدل، فأخذ بقوله وصوم الناس. وأيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوده، فهذا تعديل لمن حمل هذا العلم والأصل فيه العدالة. هذا القول الثاني، يبقى قبول مطلقا ورد مطلقا. التفصيل، التفصيل قال بعض العلماء أن الراوي مجهول العين يقبل بشرط أن يكون الراوي عنه هذا ثقة ثبت من العدول، ثقة ثبت من العدول الذين لا يرون إلا عن ثقات، يعني قيل فيهم وهذا من تشدده لا يروي إلا عن الثقات الأثبات، كشعبة، وهذا شعبة علم في هذا الباب لا يروي إلا عن ثقات، كابن القطان كعبد الرحمن بن مهدي، لأنهم قالوا إذا وافق ابن مهدي بن القطان على راوي عد عليه بنوارس للانتقاء، ينتقون من يحدثون عنه، فقالوا إن كان الراوي عنه ثقة ثبت لا يحدث إلا عن عدل فهذا تعديل له، يكون تعديلا له وتقبل روايته، هذا يعتبر إيش؟ قرينة من القرائن. الثاني قالوا نعم بنفس القرينة، لكن إذا إيش؟ إذا اشتهر بين الناس، يعني كان مشهور بين الناس ولو بغير الحديث، كعبادة كصدقات ككرم، المهم أنه يكون مشهور بين الناس مش مخفي، فإن كان مشهور بين الناس فعاداته لابد أن تشتهر، فإن روى عنه راوي وهو مشهور بين الناس فشهرته هذه دلت على عدلته، وهنا لابد أن نضع إيش 100 خط تحت هذه المسألة، لأن شهرة الزمن الأول الزمن الجميل غير شهرة إيش الزمن الغابر اللي هو الأخير، لأن الزمن الأخير جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزمن الجميل جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون على ذلك ولا ما توافقون؟ لأن التفريق هذا حتى لا تحسبوا أن التفريق هذا من كيسي، هذا من تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير الناس قرن ثم، فالشهرة في هذه القرون الخيرية دلالة على إيش؟ دلالة على العدالة، أن الرجل هذا عند ربي جل في علاه في شيء. أما الشهرة في الزمن المتأخر الذي تتتابع وتتتايع فيه الفتن، قد قال فيه نسلم ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، هذا ليس من كلامي، هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فهذه تعتبر طبعا كل مسألة لها تفصيل وتقييد، لكن أنا بتكلم على الفارق، يعني ما يأتي أحد الآن أو ممكن أنه يعتمد مثل هذه القاعدة، لا، القاعدة بنتكلم عن زمان الأول أو الرعيل الأول. فإن كانت شهرته ظهرت بين الناس بالكرم والجود والزكاة بالعبادة والزهادة، فهذا زكا بشر الحافي، بشر الحافي عدل ولا مش عدل؟ عدل، اشتهر بين الناس بإيش؟ بالزهادة. أحمد حنبل يقول والله ما تعلمنا العلم إلا لنكون مثل هذا الرجل من العبادة والقرب من الله جل في علاه، فهو تعديل له. أما الزمن الأخير فهذا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. الغرض المقصود بأننا نقول بعض القرائن عندهم إذا اشتهر ولم يروى عنه إلا راوي واحد يمكن أن تقبل رواياته. وفي تفصيل آخر قالوا لا، منهم من قال الصحابة، هذا كلام ما يدخل في الباب أيضا، ما يدخل في الباب، لأن الصحابة لا يحتاجون لا أحد يوثق ولا أحد يعدل ولا أحد إيش، جهالة الصحابة أصلا لا تضر. الصحيح أن القرينة الأخرى والكلام الأخير فيه أنه قال إن روى عنه راوي وهذا الراوي لا يروي إلا عن عدل ووثقه بعض علماء جرح وتعديل، يبقى لابد من القيدين، روى عنه عدل وممكن يتسامح في مثل هذه، ممكن يتسامح في هذا الشرط، لكن لابد من شرط آخر وقيد آخر ألا وهو يوثقه، يأتي الراوي مجهول العين هذا الذي لم يروى عنه إلا راوي واحد يقول أحمد بن حنبل وهو ثقة، يقول يقول عبد الرحمن بن مهدي حديثه مستقيم، يقول ابن معين ليتنا نأخذ من أحاديثه الكثير، فهذا كله توثيق للراوي. فإذا جاء التوثيق في الراوي الذي لم يروي عنه واحد رفعت جهالة العين ورفعت جهالة إيش الحال، رفعت جهالة العين، لأن توثيق الراوي هذا كان بمثابة الرواية عنه روى عنه واحد، فإن وثقه عالم من علماء الجرح والتعديل كأنه روى عنه لأنه يرتضيه، صحيح ولا لا؟ فكأنه روى عنه، وإذا روى عنه اثنان ارتفعت جهالة العين والتوثيق رفع جهالة، ما حدش فهمها، مجهول العين يروى عنه واحد، مجهول الحال اللي سيأتي يروي لابد يروى عنه اثنين، مفهوم؟ طيب احنا نقول مجهول العين يروى عنه واحد، روى عنه واحد، لكن جاء عالم من علماء الحديث الجرح والتعديل من المعتدلين وثق هذا الراوي، فنقول هذا التوثيق ضرب على السورين بحجر، هذا التوثيق يعتبر ايش؟ رفع جهالة العين ورفع جهالة الحال. رفع جهالة الحال كيف؟ ارتضاه ايه؟ ارتضاه راويا، كأنه يقول لو انا لو جلست مجلسي ساروي عنه، يبقى رفع عنه جهالة العين، لما روى عنه بقى روى عنه رويات، فرفع جهالة العين ولما وثقه رفع جهالة الحال. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. إذا روى عنه راو واحد ووثقه بعض علماء الجرح والتعديل رفع عنه جهالة العين وجهالة الحال. وأما الأقوال الأخيرة أو الأولى فهي أقوال فيها ما فيها من التعسف، يعني القول الرد مطلقا قوي، لكن الأدق منه والأصح الذي بيناه بأن جاء فيه الجرح والتعديل فترفع جهالة العين وجهالة الحال. وأما القول بالقبول مطلقا هذا قول من أوهى ما يكون وأضعف ما يكون. وأما الاستدلال الذي استدلوا به وهو حديث الإسلام وأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت لله، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد، قلنا نعم والله نعم نحن نقول به، لكن هذه شهادة، والفارق بين الشهادة والرواية إيش؟ فارق بعيد، بينهما اتفاق وبينهما افتراق، ومن هذا الافتراق أو الاتفاق أن هذه الشهادة ممكن تقبل، تقبل من هذا الرجل على الإسلام العادي على سلامتي، أما الرواية فلا، لأن الرواية لابد من تعديل زائد على الإسلام، الرواية لابد من تعديل زائد على الإسلام. وهذا الراجح الصحيح. يبقى القسم الثاني هو قسم جهالة الحال، وجهالة الحال هو الذي لم يروي عنه إلا راويان، يروي عنه راويان ولم يأتي فيه جرح أو تعديل. وأيضا تنقسم إلى قسمين، جهالة حال ظاهرا وباطنا، وجهالة حال باطنا لا ظاهرا اللي هو المستور، وهذا يأتي تفصيله الأسبوع القادم إن شاء الله. وأيضا نكمل الكلام على المقدمة ثم بعد ذلك ندخل عمليا على الكتب الأخرى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله.